في زمن السرعة لسه في ناس بتقف عند الكلمة وتفكر وتقرأ، وفي عالم الكلمات وفي بحر الحروف والمعاني بتتربع على العرش سيدة اللغات، لغتنا العربية الجميلة الغنية والعريقة. برنامج سيدة اللغات، في كل حلقة هنسافر في رحلة في جمال اللغة، نتعرف على أسرارها قواعدها وأروع أساليبها. تعالوا بينا في رحلة مع سيدة اللغات، لغتنا العربية صانعة الحضارات. سيدة اللغات، برنامج من إعداد وتقديم أحمد جاد على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. صوت الكتب مسموع. دلوقتي بتسمعوا برنامج سيدة اللغات على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. السادة الكرام، معكم أحمد جاد من إذاعة الأدب العربي، يصحبكم في رحلة عبر سماوات اللغة وبرنامج سيدة اللغات. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بحضراتكم على مائدة سيدة اللغات. سوف نعرض اليوم لأزهار من حدائق اللغة، نتنسم عبيرها ونتنقل بين ألوانها البديعة الساحرة. ما الفرق بين كلمتي شمال وشمال؟ أكلاهما بمعنى واحد؟ أم أن لكل واحدة معنى يختلف عن الأخرى؟ يخلط الكثير بين الكلمتين، ولكن هنالك فرق بينهما. فشمال بفتح الشين تعني الجهة التي تقابل الجنوب، أما شمال بكسر الشين فهو ما يقابل اليمين. معلومة أخرى، كلمة حول، اشتهرت هذه الكلمة بأنها ظرف مكان، بمعنى ما طاف بالشيء وأحاط به، ومنه قول الله تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. ولكن كلمة الحول أيضا تعني العام، قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. ننتقل الآن إلى معلومة أخرى لكي نفرق بين الهون والهون. الهون بفتح الهاء تعني السكينة والوقار والخفة، قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أما كلمة الهون بضم الهاء فهي تعني الذل والهوان، قال تعالى: يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. معلومة وومضة لغوية أخرى عن كلمتي السبيل والطريق، هاتان الكلمتان يجوز تذكيرهما وتأنيثهما، نقول: هذا طريق، وأيضا وهذه طريق، ونقول: هذا سبيل أو هذه سبيل. وفي القرآن الكريم وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. وهنا جاء لفظ السبيل مذكرا، والدليل إعادة الضمير عليه مذكرا في يتخذوه. وقال سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي، وهنا جاءت كلمة سبيل مؤنثة، والدليل الإشارة باسم الإشارة المؤنث هذه. ننتقل بعد ذلك إلى أسماء الإشارات. نقول أومأ بالرأس، وأشار باليد، وأومض بالجفن، وغمز بالحاجب، ورمز بالشفاه، وألمع بالثوب، وألاح بالكم. أرأيتم ثراء اللغة وجمال اللغة ودقة اللغة؟ إنها حقا سيدة اللغات. أتنقل بكم هذه المرة إلى فائدة نحوية أخرى عن ضمير الفصل. ما ضمير الفصل؟ ولماذا سمي بهذا الاسم؟ سمي بهذا الاسم لأنه يفصل بين المبتدأ وخبره لتمييز الخبر. فلو قلنا مثلا حسان هو الشاعر، ثم حذفنا ضمير الفصل هو، لصارت الجملة حسان الشاعر، ولكانت كلمة الشاعر موضع غموض، أنعت هي أم خبر؟ لذا أثبتنا في الكلام ضمير الفصل ليزول اللبس. من الفوائد النحوية الأخرى أيضا في باب العدد، وأسألكم قبل أن نبدأ، ما الصواب في نظركم؟ هل نقول مررت برجال ثلاث، أم مررت برجال ثلاثة؟ وهل نقول رأيت نساء ثلاثة، أم رأيت نساء ثلاثا؟ والجواب كل الجمل صحيحة، لأنه إذا تقدم المعدود على العدد جاز في العدد وجهان: الأول مخالفته للمعدود، أي تطبيق قاعدة العدد عليه، والثاني مطابقته للمعدود، أي تطبيق قاعدة النعت عليه. ما زلنا نتنقل في بستان اللغة وفي حدائقها الغناء، وهذه المرة نعرض فائدة لغوية أخرى، وهي ما الفرق بين معا وجميعا. اللغة ليس فيها مترادفات بهذا المعنى الدقيق، ولكن هناك فروقات بسيطة بين كل كلمة وأخرى. فمعا ليست كجميعا. كيف ذلك؟ معا تفيد الاجتماع في حالة الفعل، مثل درسنا معا، أي درسنا مجتمعين. أما جميعا فيجوز فيها الاجتماع والافتراق، نقول ذهبنا لزيارة المريض جميعا، فيحتمل أن يكون ذهابنا مجتمعين في الوقت نفسه، ويحتمل أن يكون كل منا ذهب بمفرده. إذن ليست معا كجميعا. كل كلمة لها سياق، وكل كلمة لها دلالة. ننتقل إلى معنى آخر، وهو الفرق بين اللحن والتصحيف. اللحن هو الخطأ في الإعراب، مثل أن نجر المرفوع أو نرفع المجرور وغير ذلك، كقولنا مثلا في رأيت محمدا رأيت محمد، هذا خطأ في الإعراب واسمه اللحن. أما التصحيف فيبقى الإعراب صحيحا، ولكن الخطأ يكون في إبدال حرف بحرف أو تغيير شكل بشكل. مثلا أقول سكرة بدلا من شكرة، والمعنيان مختلفان. هنا أبدلت الشين سينا، فهذا يسمى تصحيف. إذن اللحن خطأ في الإعراب، والتصحيف تغيير في شكل الكلمة أو إبدال حرف مكان حرف آخر. أتعلمون شيئا عن الأصوات؟ لكل كائن حي حتى لكل جماد صوت. فنقول صوت الماء هو الخرير، صوت الباب صرير، صوت الباكي نحيب، صوت النار حسيس، صوت البطن أطين، صوت المعدة الكركرة، صوت الطائرة أزيز، صوت النعل الخفق، صوت غليان القدر أزيز، صوت الأذن طنين، صوت القلب خفقان، صوت الطبل الدمدمة، صوت الرحى جعجعة، أما صوت السيف فهو صليل. لغة توزن بميزان حساس، بميزان دقيق. هناك أيضا جموع تختلف باختلاف الاسم المجموع، فكلمة خواص مفردها خاصة، إذن كلمة خاصة جمعها خواص، أما كلمة خصيصة فجمعها خصائص، وكلمة خاصية جمعها خاصيات. ننتقل بكم إلى معلومة لغوية أخرى. قد يكون كثير منا استمع إلى الشاعر فاروق جويدة حينما قال لا أنت أنت ولا الزمان هو الزمان. والعرب تقول لا أنت أنت، ومعناها لست أنت الذي أعرفك. وإعراب هذه الجملة لا حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أما الضمير الأول أنت فضمير مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، والضمير الثاني أنت مبني على الفتح في محل رفع خبر، فأنت أنت مبتدأ وخبر، ومثال ذلك كثير في الشعر. أصدقائي الأعزاء، كنا معا في هذه الرحلة القصيرة عبر سماوات اللغة من خلال برنامج سيدة اللغات. كان معكم من إذاعة الأدب العربي أحمد جاد، أشكركم وإلى لقاء قريب إن شاء الله. كنت معكم كنتم مع برنامج سيدة اللغات على إذاعة الأدب العربي، إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع.